الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب نرجو تفسير هذا والحديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وبشأن أن قوله جل وعلا والله ما يوجب عنده الكتاب، هذا اللي أثر بها العلم التفسير وهي أنها عامة كالاستقامة والسعادة، وقال بعضهم أنها خاصة وهذا المعنى والله ما يجعل بالنفس والتنفيذ ما يؤمن على الرسل، وقال بعضهم معناها يا الله ما يجعل من السيئات تتوب منها والعفو عنها مثل ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن لا مانع من يأخذ هذا العموم يتقبل كل شيء، ربنا التوفيق والهدايه ويجعل له سعيدا لا شقيا ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله، يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والاخره ويرجو ان تعمه هذه الايه. اما يجوز الاثر انما المكان هذا مثلا لو عن ابن عباس موقوفا يقول كل مكان يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم ثلاث مئه في النقره كان ثلاث مئه في النقره فيها العز الجد يوحد ويسلم يتلو اقوالا ويقرا عليهم الى غير ذلك، هذا قول العباس وما له صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.